نعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلم رحمه الله وإياكم أن الله عز وجل أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه لملائكة مسبحة بخلقه، وثبت لكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه وإلا لا تشد الركائب، وفيه وإلا فالمؤمن خالد، وعنه وإلا فالمحدث كاذب، وله وإلا فالغرام مضيع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من جاءنا بالبينات والهدى ما علم خيرا إلا دل الأمة عليه، وما علم سوءا وشرا إلا حذر الأمة منه، فخيركم خير اتباع سنته واقتداء أثره وانتهاج منهاجه، والذل والصغار والعار والشناق على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بعد قول ربنا من قول: وإن تطيعوه تهتدوا. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يكيم إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، ففي هذه النقلة أتوقف مع حضراتكم في مسألة أصبحت ظاهرة. منشأ هذه الظاهرة أو سبب هذه الظاهرة الفشل الاجتماعي الذي ضر بحضوره في المجتمع المسلم، فما ترك مدينة ولا قرية ولا نجعا ولا شارعا ولا زقاقا إلا ودخل فيه. بدون طلب المقدمات وأستسمح حضراتكم، سأتكلم بلغة بسيطة باللغة العامية التي نتكلم فيها مع بعض، لأن الموضوع خطير. عندما يقدمني مأذون البلد إن إعداد أو عدد حالات الطلاق في المنصورية شهريا 60 حالة، يعني معدل كل يوم 50 طلاق في المنصورية، ده فشل ذريع. مع ملاحظة أمر لا علينا اليقين ان احنا كفلاحين وكبلد بيصرف عليها الطوارئ القبلي بالناس البحر، فبالتالي كل يوم عشتين بتتقطع الارحام منهم وينسلخ بعضهم عن بعض. تدين حال الطوارئ قال لي ده غير الطوارئ الرياض، ده انا بعده ولا بحسبه، وممكن تيجي موت الطوارئ يخلص المأذون بطل الطوارئ بثلاث ايام، وممكن في يوم واحد يضبط 17 او 18 حالة. فانا بتكلم على مستوى اخوان ايه؟ على مستوى البلد. تعدادها كام؟ 100,000 اقل اكثر بقليل. كل يوم حاسين ضرر ضرر واقع في المنصورة دي. لا بنعد الضرر القيادي ولا الضرر في المحاكم ولا الحالات المعلقة. النقطة حتى الوقت. والطلاق ربنا شرعه. ولكن الإنسان وضع له ضوابط وشروط وقيود. وبالمناسبة موضوع الطلاق اتكلم عنه في كتاب الجرايد. ومثلوا أهل الفن في عملهم سواء كان مسرحيات أو مسلسلات أو أفلام. ولكن نظرة الإنسان إلى هذا الأمر نظرة دقيقة. نظرة الطبيب الذي يعالج الذي يجرح ليكون الشفاء لا يفشل المجتمع ولا يقطع الأرحام. تناولها من فكرة الدراما. والحق الحقيقي بعيد عن هذا التصور الماجد لقضية الطلاق. والطلاق أمر أعداه الله، ولكن هو آخر باب بعد تجريب عشرات المحاولات للمحافظة على البيت المسلم من باب آخر سواء كيف. ومن العجيب أن دين الإسلام لما حرص على الطلاق وضع ضوابط التي تقلل وتحمي هذا الأمر، فلا تتفشل الأسر ولا تتقطع العلاقات ولا تمزق الأرحام. فإن الأفضل في الزواج أنها شراكة بين الزوج والزوجة قائمة على المودة والرحمة. كيف نحصل على المودة وعلى الرحمة؟ اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت زوجا فاصبر بذات الدين كلمة ذلك. وأنت أيها الولي يا أبو الزوج يجب أن تقول عن البنت: إذا جاءكم من ترضون دينه وكل قوم فزوجوه. غفرت عليها، حفظت بلاد الدين، وغفرت عليها، وسددنا الأذان، واستكثرنا أو استصعبنا السؤال عن صاحب الدين والخلق، فكان هذا الفشل. نسأل الله العفو والعافية. الطلاق كثير من الناس في هذه الأيام اللي بتطلق مراتك يقول لك والله أنا مش حاببها، ما بحبهاش. أقول لك لازم يجيب الإنسان في شريعة الإسلام إن الكره ليس سببا للطلاق. إيه الكلام ده؟ يعني لما واحد يكره مراته ما يكونش سبب في الطلاق؟ أقول لك آه. وإليك الأدلة من القرآن والسنة والآثار. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعصوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ما توقفت ذلك ويجعل الله فيه خير ما قال خيرا ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قالش ان طلقتموهن فطلقوهن. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ده لو عطيتك ورقة وقلم وقلت لها جبت كده عندي مميزات براهك وانت يا اختي عندي مميزات زوجك هيفضل عليك بس كل المميزات. طب بصر الاخبار هتلاقيهم ثلاثة او اربعة او خمسة كتير. الاخبار ده هي تضيع 200-300 خلق حميد ان الله يكون معاك والاحسان. فين العدل؟ فين الاحسان؟ قال هذا في دنيا الناس فإن كره المرأة ليس سببا في مراقها. قال صلى الله عليه وسلم لا يكره لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بس احنا نريد الحب عندنا عند الرجل وعند المرأة أصبحت هذه الصورة الوردية التي نراها في الدراما وفي المسلسلات. وكان أول حصان الأفكار والمسلسلات الحصان المحلي بتاع الفنانين عفوا أهل العمل في مصر ومنه يصدر إلى دول العالم العربي. فأصبحنا الآن في هذه الأيام نستورد مثلا الدراما التركية والدراما الهندية فتحيا بناتنا ونساؤنا وأزواجنا على هذه الصورة فتتمسخ بها الناس. الحب عندهم غزل وهلاك عشق وغرام كلمات معسولة زنا وصنع. فإن لم يجد الرجل هذا من زوجه قال كنت نشبع أنا كريهة كل واحد يقول لحاله مش ربنا ما مش شبع خلاص. هذه الصورة التي تمسخت بالأذهان صورة محالة في الواقع. والله صورة محالة في الواقع. وإن أطرح عليك سؤال أنا السؤال الفنان اللي مثل دور الحب والفنان اللي مثل دور الحبيب في المسلسل اللي قعدنا قدامه 30-40 ليلة من نهار النار ونشوفه في الليل والسابع في النهار ما تجلس صفحات حياته الواقعية. شوف في الواقع كده هو كام مرة وهي اتطلقت 17 او 18 مرة. لكن المسألة عندنا مسألة حب لازم يحبها ويحب القيمة المدام حق الفنان. أصبح يا راجل القوم وسط المتاع ومن لا قيمة له قدوة يحتاج بها نفسه الناس. اللهم صل وسلم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه رجل يريد أن يطلق زوجة فيسأله عمر فطلقها ليه؟ فقال لا أحبها يا أمير المؤمنين. فقال عمر وهل لا تبنى البيوت إلا عن حب؟ هو البيت ما يبنيش غير على حاجة واحدة اللي هو الحب فقط. هناك أمور أخرى رعاية الأبناء وحفظ الفروض وغض البصر وأمانة الزوجة وحسن أخلاق الزوج أمور كثيرة. يبقى أول قاعدة يا أيها الآباء ويا أيها المسؤولون الصلاة ليس سببه الأول كره الزوجة. طيب هناك مراحل قبل الصلاة والآن كل الناس يحفظها لكن عند التصدير أحد المشايخ يقول 15 سنة بس في الصلاة مفيش وقت إلا مرة واحدة. رحل قلنا 15 سنة الثالث قولي وخمس كده سبع حرام طوال يضرب 5-6-15 سنة يقول لك لم يقع إلا طلاقا سنيا واحدة وكل الطلاق الثاني كان طلاق بدعي. تعالوا شوفوا مراحل العلاج في الآية اللي احنا حافظينها والذي تخافون من جلدهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خذتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد الإصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وبعدها 30-40 آية في نفس السورة وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. مراحل العلاج مراتب مش مطلعات ناجح بتتعالى عليه، ما بتسمعش كلامك. ابدا بايه؟ بالموعظه. تذكر كلامك ان الى الخمس او الى الله مربوط بطاعه الزوج، وان المراه ان عصت زوجها وغضب عليها فاتت تلعنها الملائكه. لكن يا اخوان هذه مشكله اكبر، فاقر الشيء لا يعطيه، الزوج نفسه ما بيستطيعش، ما يعرفش الحدود والواجبات والحقوق التي شرعها له الاسلام، فكيف يعلم زوجه ويعظها؟ وسائل واحده يا اخوانا وسائل كثيره تعلمها، تجيب لها كتاب، سمعها محاضره، تعرضها الى طاعه الزوج بطاعه الله، وان هذا الضراب وهذا العصيان يتغفل عليه اثار مدمره، لا على المستوى الاسري ولكن على مستوى الامه باسرها. فعظوهن، انظر لما احتاج يقول واهجرهن في المضاجع، ولاحظ تعديل القران واهجرهن في المضاجع. بعض الناس لما يحصل دون المرضى فلان يروح ناكل وسط العيال، اللي يحصل له عيال شباب وبنات سن زواج واطفال صغيرين يعرفوا ان الوالد والوالده مختلفين، ده صرت مضطر بين الناس شويه، صرت رقم يرفع سماعه التليفون على طول ويبلغ اخوه ويستشير صاحبه ويتكلم مع طبعا قهوه، مراتي عملت وعملت وعملت وعملت وهي الثانيه ليست احسن حالا منه، تبدا تحبطها وتتكلم مع جيرانها، ولربما انشات صفحه على الانترنت وعرضت مسالك وعيون واخطاء زوجها فيتعرض عليها القاضي والثاني. مع ان ربنا قال ايه؟ توسل وجهها في المضاجع مش هم العيال ولا استدها البيت. قال ابن عباس معنى هجر المراه مش ان يخطبها لا تكلمها ولكن لا يجامعها. وقال الحسن البصري رحمه الله معنى هجر المراه ان ينام معها في فراش واحد ولكن يعطيها مهرا. فهذا اسهل على المراه من هجر المرء. لما تدعي المرء اعتبره بوالديه نايم، اعتبره مسافر كانه بيعمل عمره، اي نسبه انه يرجع. لكن الكلام معها في فراش واحد وتعطيها مهرا هذا عقاب نفسي شديد على المراه. من ذلك الشيء بالشيء، قليلا كنت واحد انسان فوق 15 سنه تقريبا، كل ما يفضل بين الناس كلمه يبقى في الصحابه، والمره طبعا من نفس العينه اسال جيرانها، فافتاها بعض الجارات ان هنا جوز تقريبا كده والله اعلم ان الجو ده عادي، فما كان من هذه المرأة عشان عملت ايه؟ جت السن في المشرفين وأطلبوها بعقوبة. بيتك هو الجرنان، بيتك هو الصحيفة يومية، القاضي والدان يتعرف على أحوالك مع مراتك، ربنا قال فاهجروهن في المضاجع. طب هجروا ده المعجزة النتيجة ولا الطرد ولا الهجر لا النتيجة؟ تلتقي الأمر الثاني واضربوهن. والضرب يا إخوانا النبي بيني كيفية الضرب، قال اضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب غير مودع، ضرب لا يكسر عظم ولا يشيل دم. بعض الازواج يتعامل مع زوجه كانه يتعامل مع دابته، وان كنا نهينا في دين الاسلام عن ايذاء الحيوانات اللي بيجي بيضرب بعصايا حديدة يكسر ذراع جلدة اعزكم الله على وجهها الكفوف، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا معنى الحديث اذا قاتل احدكم اخاه فليكسر وجهه، اوعى تروح على وجهه. لماذا؟ لان الله خلق ادم على صورته، وهذا الزوج يضرب بالكفوف بإنسان يضرب حديده يقول لها ذراعها الليل ثم يأتي آخر الليل والجامعة. وضعه هنا الضبط في القرآن أو الضبط في الإسلام ليس من رؤية الأولى إنذاء جسديا ولكنه إجزاء معنوية لهذه المرأة. وأشهد الناس وأدعس الناس وأذلك الناس الذي يضرب شمسه لأنك عند ربك ولم يؤتي الضبط الشمر المرجوم فاضي فيه تموتها أنت فاشل حقيقة أنت فاشل. ما أحسن إلى النساء إلا شميم وما أهان زوجه إلا لئيم. يقول العلماء ينبغي بكل حال من الأحوال حتى يشرع الضبط ألا يزيد عن 10 ضربات وأن يتوقع أن هذا الضبط يصلح المرأة فإن لم يكن يصلحها فلا قضية. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب تشفع علاج افهم الزوج هو المتوقع على زوجته مش عايز يعيش معاه زهقان منها. يأتي توكيل المرأة وإن امرأة خافت من بعدها نفوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. الصلح أن تتنازل هذه المرأة لزوجها عن بعض حقوقها مقابل أن تبقى زوجة له لأنه لا شيء أصعب على الزوجين أن تعيش المرأة مطلقة أو يعيش الرجل بلا زوجة. وأصل نزول هذه الآية أن تكون سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم بها السن وأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إحساسها إلى سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمين لها فقالت يا رسول الله أتنازل عن ليلتي عائشة أفضل لعائشة ويكفيني شرفا وفخرا أنني زوج النبي وأم المؤمنين. من هنا قال الله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. تتنازل المرأة عن بعض حقوقها حتى لا تطلق. لا موعظة نفع ولا ضرب نافع ولا الهجر نافع ولا تقديم تنازلات من الزوج عن الزوج نافع. تأتي مرحلة فارقة تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يفقده بينهما. والحكم من الناحية دي والناحية الثانية لفظة ونة إبراهيم مابقاش في كبير السن ولا في العلة ولا الذي يحمل الشهادات. حكم إنسان عاقل لذيذ يصلح يجمع. يذكر أن عمر رضي الله عنه أفضل حكمين في قضية اجتماعية أسرية فعاد هذان الحكمان ولم يحدث وثاق فقال عمر رضي الله عنه صدق الله وكذبت نياتكما ارجعا فأصلحا نياتكما. ربنا قال ايه يريد أنت الست هيك عندي على مين؟ على الزوج والزوجة هذا رأي على الحكمين هذا رأي ولكننا نحتاج أن يكون الجميع يريد إصلاح الزوج والزوجة والحكمان يوفق الله بينهما. فعاد هذان الحكمان لأن كان واحد منهم قال له ما اللي جايبته؟ قال لك هي لها الحق فهو ظالم على طول الخلق. فرجع هذان الحكمان فأصلح النية فوفق الله بينهما فشل حتى الحكمين وصل الى حضره الله. عندنا كنا في المنصوريه يجوا الشطير وهي اشتكت جربت معها كل المحاولات في شهرين في شهرين كل شيء ما كنتش عملته وماذا ترى المصدر هتطلق يا طلاق خلاص انا عايزك ان تاخد دي وتبقى هيال تبعت شهرين يا كنا. وهذا طرف البدعية الوسطى إلى محاضر طرف عاد الله حدود المسلمين من هذا الأرض. القرآن ما سبكش يعني ما سبكش السنة تمشي عليه، ولو أبعدت النظر في هذه الكيفية السنية للصلاة لعلمت أن الإسلام لا يريد الخدمة وإنما يريد البناء. هذا كما جاء في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهو وهي حائض، فذهب عمر فاستفتى رسول الله قال له طلق مرته يا حائض ثم توفي ينفع ولا ما ينفعش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مر ابن عمر يرجع حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطهر وتحيض ثم بعد ذلك تطهر مره ثانيه، فان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان يبدا. فوالد السني ليه كيفيه؟ عايز يطلق امر مشروع، ولكن يكون مواطن تطهر ليس حاضر. طب اشرب لي الظهر وانا كنت محتاج في هذا الظهر، استنى لما تصير وتطهر وعين طهر تطهر عين تستخدم يكون في ظهر لم تجامع فيه المرة. فانت كم سنك اليوم؟ 20 25 يوم ترجح السبات وتفكر اطلق ولا كان؟ طب انا طلقتها خلاص امر مجبور هطلق هطلق. العين تكون فين؟ في بيت ابوها؟ ولا عند المحامين؟ ولا عند المحللين؟ لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، لن تطلع حق ولا هي تطلع. ثلاث حيضات او ثلاث شهور متتابعه تظل المراه تقضي عدتها في بيت زوجها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشرهن بالمعروف. مصحش خالص. طب العدة معاك في البيت. طيب وهي في البيت. كل واحد ينام مكانه. لا. تتكفل بإسلامها. وتبين محاسنها. وتنام معك في فراش واحد. وتبينك. وتعد لك الطعام. وتغسل لك الثياب. لأنها في فترة العدة المرافقة. من يتحمل؟ هتحمل كام؟ 15 20 يوم حيضة واحدة؟ حيضة ولم تتحرك الشهوة فيه وتجامع زوجك بهذا الجماع تكون قد رجعتها. انما بمجرد ان انت طالب بتكون رفعت عليه 7 قضايا فيرد هو الثاني 18 قضية وبعد كده يحصل الطلاق. عايزين العداوة تمشي. يقول لك انا هستلمه بس مش من البيت، هستلمه من المحكمه. فيتكفل هذا المسكين بحمل هذا المتاع الى المحكمه في مدينه نصر. ويبتدي النهارده الضرب جاي، النهارده ما فيش جلسات، فيرجع تاني بالعداد مره واثنين وثلاثه ومن الاخر. اللي بيسلم العداد يا بنت الحلال دي تلمجي؟ تقول له اه بس قديمه، ما كانتش كده. ده ضرب لسدادك شكله بس بتاعي اكثر. لحد ما الراجل اتفعل اللي بيسلمها العداد قال لها انا بقالي 3 سنين متجوزه مفيش مره بلاش تبيعها عشان كده واسديها. شفت وصلنا ليه؟ لعناد وتطهير حقوق. والله لو التزمنا بالمنهج القراني في معالجه قضيه الطلاق تقلت حالات الطلاق واصبحت من النزل اليسير. قبل 20 سنه كان ينظر في هذه القرية الأطفال المطلقة على أنها حالة تدهش العقول تحيي الألباب. في وحدة في فرد التطلق المجتمع كله يتحسر ويتندم ويرحم هذه المرأة. المرأة كانت تطلق أبوها يا بنت روحي. يا إخوانا والله أنا بتكلم عن واقع سمعته بأذني ورأيته بعيني. يا بنت روحي ما تيجي بكبر هتطلق يعني هتطلق. وجود كامل من الارض للسماء يقول لك والله انا تمسك بها ما في الله ويشهد الله على ما في قلبه. شهادة كذب هو عايز يطلع باقل الختايا. طلبت العده بتاعتها في الاجر طلقت اخذت مالها وتركت ما عليها. حصل تطلع على المجتمع المسلم من المحاكم والقضايا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين وأن يوصلنا إلى دينه مرضا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل والعصي فصدر والشكر فزاد والتوفير فزاد. الحمد لله باطل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطبع لا اله الا هو اليه بدر واليه متاب. مساله الطلاق مساله لها تبعات لها توابع كالزلازل، فهناك ارحام تقطع واولاد شرار. تخيل مثلا لما مرت وهي مدرسه بالذهب اللي هي اولى ابتدائي وتاخذ هذه الدين نفسها تحطها لمده ربع ساعه او ثلث ساعه ودموعها تنهمر لا تستطيع الكلام ولا تتوقف عن المكان. فان انت هذه الدين ما استمر اجابه الطفل المتقطع لقاها منذ الولاده لان اباها وضع الله في صبره القلب ولكن وضع في صبره الحول. سلك الدين لم ترى المسكين ابتدها ولم تسمع صوتها بل يصل الامر بالضعف ان ياخذ ابناءه ويتابع الدون عند هذه الام المسكينه. تنام الناس وهي لا تنام. ما حصل هذا البني ادم الذي ينسب الى اشرف المخلوقات؟ الحيوانات القاتل والكلاب التعبان حب الانتقام والتشفي من هذه المسكينه هو الذي اوصله الى تلك الدرجه. فإن بلشت عن السبب فإننا شركاء في هذه المأساة. نحن شركاء في هذه المأساة. لماذا؟ لأننا ما تزوجنا كما أمر الله ولا طهرنا كما شرع الإسلام. الواقع مر بل والله أمر من المر. إن الإسلام جعل الزواج ميثاقا غليظا وأعطى للزوج للرجل حل هذه العقدة بالطلاق. وهذا الأمر ليس احتقارا للمرأة كما يقول أصحاب الكتابات والأقلام المدموعة أن الإسلام قهر المرأة والتقطها وذلها فهي حبيسة في البيت لا تنال حريتها إلا بالطلاق. ليس هذا كذلك ولكن الاسلام جعل عقدة النكاح هي للزوج لسببين. السبب الاول هو الذي انصح وهو الذي دفع المهر وهو الذي سيتحمل الخسائر. السبب الثاني ان الرجل لا يمتعن لادفع الاسباب ولا تتحرك عاطفته لاقلام الاشياء. هذا هو الثالث في طبيعه الرجال. انما النهارده اقول لك والله مخنوق علي ما اعرفش ايه مرضي ايه. هذا الانسان الذي يسمى بالذكر ليس حجه على دين الله ليس حجه على دين الله. فان الانسان جعل حل هذه العقده في يد الرجل لما ينفق من مال ولانه اكثر تحكما في عقله فلا تحكمه العاطفه. هذا الامر اثنى عليه بعض الفرقه وقالوا هذه نظرة حكيمة من تلك الشريعة. وفلا تلتفت إلى الأقلام المذمومة ولا إلى أصحاب الحريات الكاذبة ولكن يكشف قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اتفرق راسه مش طيب وفي المتمسك أعطى الإسلام حقا مقابل المرأة حق يا اخوانا الخلف. وأقول الحمد لله أن الخلف خلق ده حالة الكل بطن وحميدة خاصة كلها. كله محمد معتنا كله أقول لك شتان ما بين الكرع الشرعي وكرع الكرسل العام الكرع الشرعي هذه الكرسة جاءت عن ابن عباس في حديث صحيح أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا لا أعيب على ثابت كلب ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني الكفر يعني مش عايز أكفر على شرك مش عايز أكفر من زوجها حقا لا وفي رواية أخرى ولكني لا أضيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترجع له الصلاة أو اطمع عليه الحقيقة فقالت نعم وزيادة إن شاء ترد كل صلاة كان مكمل النهارده قضي حول منه لو قلت روحت ولا روح على بركة الله بس تحط شروط محارب اروح بس بشروطي واحد اثنين ثلاثة الشرط الاول محال هل ينفذ فالزوج يصبر فقلت لك انا عندي كل حقوقي هو اللي قال لي بشأنه او هو يلزمها سوء العذاب انا اللي يوقعه النهار فقلت انا كارثة سمعته هي اللي كارثة ما تاخدش يا الشافعي ما تاخدش يا ابن يا اخي قال صلى الله عليه وسلم اعظم الذنوب عند الله ثلاث رجل استاجر اجيره فوفاه عمله وما وفاه لوحده ورجل يقتل زبته عبثا ورجل تزوج امراه فذهب للصدقات فذهب لصلاتها وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا من كل ساقا غليظا الكل الشرعي يرد عن كل كفر في كلمه الجريمه هو الكل القانوني الكل القانوني بتاعنا بس يرجع الدور في المؤخر المؤخر ده كام؟ 2 جنيه 7 جنيه 1000 جنيه ويصرف كل شيء كتبت القائمه الى المقبره يبقى اللي سمعته بيجي حق الطلاق وعطل المراه حق الكل ولكن قبل ان تصبر الكل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بعد من غير ما بعد فحرام عليها رائحة الجنة أي واحد تطلب من زوجها الطلاق عشان تحبطها وتطلقها واحدة وعدتها الطلاق مني وتزوجك 60 مش واقع وضع مر بل امر من المر بل امر من المر فياتي العناد والشياط وروح المحامين ومن الامور التي شاهدتها راي امر من المر وكذلك فاجتمع المصلحون الى الصح بينهم ففشل فوصلنا الى مخاطر الصلاه بدات المساومات يسيب ايه وتبدا ايه فوصل لمبلغ مالي معين قدره 15,000 ما تكونش عجبك فرفض ابو الزوج او وليها اقام بهذا المبلغ يا ابن الموسى السؤال بالله عليك يا ايها الزوج دفعت لحد دلوقتي كم من المحامين؟ قال لي دفعت 4.5 سالت ولي الزوج كم دفعت للمحامين؟ قال لي دفعت 4,500 قلت لهم ان شاء الله بعد سنه هنقعد تاني ومحدش هياخد حد ولا باطل وهيكون الاربعه ضد بعضها قبل ما تنتهي تحت الشقه فيك قاعد وسقط هذا المبنى ولم يصلوا الى حل وظل كل واحد منهم شركا قصد الشقق والطمع في الاخر وبعد كده جه ولي الدنيا يقول لي طب 10,000 مش 10,000 15,000 وكل واحد يروح لحاله ويدي البنت اللي بنتها وعارفه طبعا ما السبب رحت لابو جوز بكلمه قال لي انا هات بقول ليك ثلاثه قال لي انا زوجت ابني زوجت مين؟ ابني طب انت جوزت الثاني فين حاجتي الاولى؟ فين حاجتي الاولى؟ مش كده وبس قول لي عشان اطول انا محتاج للناس دي رد شرف ويدفعوا كل افعال المحامين بالله عليك جاي بالله عليك في يطلع الولد يعيش في حضانة أبوه أمك فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وينتقي هذا الأب اكبر واشنع واقوى الشتائم. يروح للامه يقول لابوك عمل وسوى وسوى وعمل وعمل وعمل وعمل. فيكون هذا الولد ناقما على كل المجتمع. فلا هو يفشل الى اب ولا هو يفشل ام ولا يحسب على مجتمع. هو تحت رحمه ولا حتى حلال. حتى الوالدان كان كل واحد منهم يتفنن في ايذاء الاخر. فيكون الاطفال معقدين لا يرحمون مجتمعا ولا يعرفون دين. صعب القضيه. تجار خمور، تجار بنو، بتوع الصباح والصباح هم محظوظون. يوم الاسلام يخلنا في البلاد ولا يحب الحد. قال صلى الله عليه وسلم الزواج سنه. وهناك حديث مشهور على التذكره. هذا الحديث لا يرفع الى النبي. اوصل الحمام الى الله الصلاه. هذا الحديث لا يرفع الى النبي ولكنه حديث مرسل له شواهد من حديث معاذ وعلي واحدهما مستمع والاخر ضعيف. لكن معنى هذا الكلام اوصل الحلال فاقتراض معناه صحيح. معناه صحيح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم روحا بيضا يجيب عشان تخطر بنقع فيه غير ما نشعر. بعض الناس يخدم المرأة على زوجها. ده بنات بيعيش معاه. ده بخيل. ده بيو بيو بيو بيو. هذا الكلام يفسد المرأة على زوجها. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا من خطب امرأة على زوجها. يخلل الذات من حيث لا تشعر. تمشي في رخص المسلمين تلاقي المرأة واقفة قدام باب وجارها واقف قدام باب الثاني بيضحكوا مع بعض بيهزروا مع بعض وينكتوا مع بعض. فتتحرك في نفس هذه المرأة ايه؟ جوزي معاك عمره والله ما جاب له ولا دهن باسمي ولا دلعني. فدست علاقة هذه المرأة بزوجها في الوقت نفسه في نفس الوقت. ولا يصرف ربك على والجزاء من جنس العمل. زوج هذه المرأة يكلم مرأة هذا الذي كان يكلم زوجها. عايزين نعمل هذا الوقت نبدل مع بعض. لو استقيم الله فاحسبك الله الجزاء من جنس العمل. فيخلف هذا الرجل المرأة على زوجها ويفسدها عليه. ولذا سيد علماء السلف رحمه الله كان ينهون عن ان يلاعب الرجل الطفل الرضيع او الصغير قدام امه. انت مش انت الله يكرمك. له ان انت وانت ماشي في الشارع او راكب الاتوبيس في المواصلات واحده شايله النار تلاعب الرجل الصغير. لان الامه اذا نظرت الى انسان يحسن الى ضدها الطبيعه تعمل ايه؟ فانت من حيث لا تشعر لما تلعب الولاد الصغير امه تفتح معاه علاقه. الله اعلم انت تفضل تلعب الولد وتعصب عليه وترحمه ولا عايز تفتح حواره وتاخد تليفون وتجيب لكم علاقه محرمه. ما الكلام ده مليان في الاستاذ يا اخوان. هو لا يعني الولد ولا يعني ام الولد ولا يعني حد الولد. هو عايز شهوه عابره ولذه سريعه. كان في وقت تلاعب الطفل الصغير ده اللي ممكن يكون ابوه معقد. فتقول يا شفت الانسان المحترم ده الشيك الراجل لابس كويس ابو ريحه حلوه الراجل المحترم ده اهو. ده انا عندي زوج ده يصاب لا بالسم ولا بالطبع. فبجد خفيت افسدت هذه الواقع على زوجها. ابليس يضع عصاه على الماء ويرسل اعوانه في شتى بقاع الارض ثم يعودون اليه فيقول لاحد ماذا صنعت؟ كله والله كان صلاه. واحد يقول له كان مش عارف اتخانقوا مع بعض. واحد جدل. فياتي هذا الشيطان الميت ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي. ظلت معاهم من النظام لحد ما تفرقت. فيرتد ابليس هذا الشيطان ويقول له انت احب شيء الى الشيطان ان تقع حاله خراب في مجتمع المسلمين. حديث خاص الى النساء الى النساء. بعض النساء عندها اصرار عجيب على الصلاه. كل ما راى زوجها صلتني صلتني صلتني ان كنت راجل صلتني. ففي لحظه ما يزور البركان في قلب هذا الزوج فيلقي عليه اليمين. اقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي من قال سألت زوجها طلاقها من غير ما بات فحرام عليها رائحة الجنة. وقل الزوج ليس الشريك بالسرعة ولكن الشريك من يبدو الناس عند الغضب. أسألك بالله وصل في قلبك اطلع برضه ايه القوة؟ مش القوة انك تبدا الطلاقة شيطان حضرها وسيطرت عليها نفسها للطلاق بالسوء فلا تكن عونا للشيطان ونفس السوء على هذه المسلمة. لا تكن عونا للشيطان فتطلق هذه المرأة. أمر الإسلام في التبع أن تحسن المرأة إلى زوجها وفي ذلك استقرار ومحافظة على البيوت. قال صلى الله عليه وسلم والحديث الحسن صححه الشيخ الألباني: إذا صلت المرأة خمس زوجات وصامت شهرها في رمضان وحفظت فرجها فلا تزن ولا تأتي بفاحشة وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الدنيا كم عقلا الله. أول شيء الصلاة والصلاة على الرجال وعلى النساء، صيام الشهر على الرجال وعلى النساء، حفظ الفروض على الرجال وعلى النساء. إذا فما السبب الذي جعل هذه المرأة يوم القيامة تدخل من أي أبواب الجنة؟ شهر طاعة الزوج في غير معصية. لو كنت أمرت أحد أن يزكي أحد لأمرت المرأة أن تزوج لزوجها ليس تشير عبادة ولكن اعترافا بحق وضدها للزوج. قال صلى الله عليه وسلم: لما جاءت المرأة تسأل فتقول يا رسول الله غرض الرجال صدقنا على النساء، الرجال القضاء على النساء بالجهاد والقلب في سبيل الله من البلاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ولكل امرأة مسلمة تطمع في جنة: إن حسن تبعهم إحدى كنا لزوجها يعد ذلك. يعني تبعهم المرأة والسمع والطاعة لزوجها والاهتمام بأصوالها وشروط بيتها يعدل الجهاد والغزو في سبيل الله. أحبتي في الله، إن الطلاق يهدد ويشرد لا أقول الزوج والزوجة، فإن الله قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ولكن شرد الأطفال بعد فترة شرد المجتمع، بعد فترة من الزمن تشرد الأمة، ولا يعرف أي أب ولا أي أبناء ولا أي تقويم. كلنا يعاني في هذه الأيام من نقص الحال، من هبوط الحال في الأخلاق والتربية. إذا كان البيت لا تقوم له قوامة، لا أب يربي ولا أم تهتم، فكيف ترجو صلاح الأبناء؟ لن يقول ذلك إلا إذا شاب أمراض. فيا أيها الأزواج ويا أيها الأخوات، الطلاق أمر شرعه الله، ولكن إن أردت أن تطلق فانظر ما حدد الإسلام وافعل. عظهن، احجرهن في المضاجع، اضربهن، ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها. للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها محافظة على بيتها. فإن وصلنا إلى الطلاق فعلى الزوج أن يطلق زوجه وهي في طهر لم يمسها فيه، ثم تقضي فترة العدة في بيتها كاملة مكملة، ولا يحكم هذا الزوج أن يأخذ من مهرها أو من طلاقها شيئا، لأن عقده إثما وبهتانا مبينا. ثم نذكر بما هو أهم، ألا وهو المحافظة على هذا البيت المسلم، المحافظة على بيت المسلم، وهي مسؤولية الزوجة في المقام الأول. حسن تبعث للمرأة في زوجها يعلم الجهاد والغزو في سبيل الله وطاعة الزوج في غير ما معصية يجعل المرأة المسلمة تدخل يوم القيامة الجنة من أي أبوابها شاءت. أحببت الله انتهى في الموعظة ولكن في تذكيرات. التذكير الأول من أكثر الآثار التي أصيبت بها الأمة في شأن الموت، والموت يأتي ما بين عشية وضحاها. على بعد أصغر من هذا المسجد المبارك وبالتحديد جماعة المنصورية الثانوي وبالتحديد أكثر في سنة أولى ثاني أدبي كلمة النبي ولده كانت بضعفه. قال الله وقال رسول الله تأملات أمور شرعية ثالث حديث تفسير القرآن وفقه. يوم الاثنين اللي فات دخل الحصة الأولى وكتب على الطابورة بس بالزبط عنوان من فضائل وسط من فضائل وسط يعني من فضائل وسط كتب عنصر من دين وما تعرف من الله طبعا البيت الرحيم والمعالم لا يشتكي الفرد ولا من أجل طبيعي جدا هذه خاتمة نحسبها إن شاء الله خاتمة سعادة الرجل بات في محراب العلم وبيعاتب أبناء المسلمين صدق الإسلام الملتحين إن كل مريض مصدق في أهله والموت أدنى من شراب عنه الله أعلم يرضى عن الناس فإياك أن يتحدث الموت صاحب شمس ولا تزل ذاكرا للموت فإخياله ولا تموت هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني أقول إن الله جل وعلا جرت حكمة أن من عاش على شك من عاش على شك مات عليه ومن مات على شيء بعد عليه وأن أشهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ملبسا يفهم ويحرص على أبناء المسلمين ما فيش حتى ما يفهم وما فيش حاجة سوى بل كان يشرح ويبقي قصارى يديه ثم مررت عليه في مرة من المرات في بطن الفصول إلى في شغال يدك بالدم يرش على طلب الحمد آخر دقيقة بالنصر هذا كان عبدي لي أسأل الله جل وعلا أن يقبل شهادة لنا وأن يغفر لنا وله ما لنا عنه هذا هو السبيل الأول فاستعين بمعنى وتلتها قسمة السعداء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه هذا هو يبعث إن شاء الله يوم القيامة معلما معلما قال صلى الله عليه وسلم من يريد له به خيرا يفقهه في الدين وكان هذا الأمر معلما للفقه والحديث والتفسير والقرآن جزاه الله عنا خيرا وعوضنا به خيرا هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني لو كل من فقر الله في نشر ربط الملك لباب يصلح رواه الدنيا ربنا ما تعرض على الخير والشر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ربط الملك الثاني رحمه من شهامات المريح فلا تبخل فأنتم هؤلاء من عامل في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تخلوا اهتم بالقوم الرجل ثم لا يكون أنت مش عايز أخي مكان الجمعة الجاية تتكلم عن قرار الله إن شاء الله تلم بالمبلغ المطلوب والزيادة وإن شاء الله هذا المال مكتوب عليه في الدنيا والآخرة أسأل الله جل وعلا أن يحفظ ديوننا من كل مكروه الرسول فضلنا في هذا الموضوع وإسرافنا في الدنيا وثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم لا تجعل نسبتنا في ديننا اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا في نبائنا وأمهاتنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم احفظ فروجنا واعنا على أبصارنا اللهم أصلح أحوال المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم أصلح أحوال المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجزهم يا ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءه عفوا منك وغفرانا اللهم مما تحب وارحم رحمه واسعه ومن اخفيته فمتعه بالصحه والعافيه وارزقنا بره واعنا واياه واختم لنا بخاتمه الموحدين اللهم اختم لنا بخاتمه الموحدين اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما اللهم اغفر لاخانا الذي عذبنا الكفر اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم وسع مدخله اللهم اكرم نزله اللهم اغفره من خطاياه بالمال والثلج والبرد اللهم اكفه عنا خيرا وعوضنا به خيرا اللهم احفظ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم افرغ صبرا وسلوانا على قلب زوجه وابنائه وذويه اللهم افرغ عليهم الصبر والسلوان اللهم افرغ عليهم الصبر والسلوان اللهم اعطهم اجر الصابرين الشاكرين اللهم اعطهم اجر الصابرين الشاكرين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اشف الله مرضى المسلمين الإنسان يقود المسلمين. اللهم أصلح بين كل زوجين. اللهم أصلح بين كل زوجين. اللهم أصلح بين كل زوجين. اللهم بارك كل زوجين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم أصلح عن الشياطين الإنس والجان. اللهم أصلح عن الشياطين الإنس والجان. اللهم أصلح عنا وعن الشياطين الإنس والجان. اللهم احفظ بيوتنا من الطلاق. اللهم احفظ بيوتنا من الطلاق. اللهم ربنا ورب نسائنا وأطفالنا. اللهم ربنا تربية التربيه. اللهم ارزقنا العودة للحق وشهادة الحق. اللهم اكتبنا بها إلى نبي إلى الله. اللهم أعطي من خلق اللهم اعطني من خلفه. اللهم اعطني من خلفه. اللهم اعطني من خلفه. اللهم طهر نفوس المسلمين من الشح. اللهم طهر نفوس المسلمين من الشح. اللهم طهر نفوس المسلمين من الشح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.